ماذا رأيت إذا أمرتم ونهيتم؟ قال أحدهم الحر ما لك تفهم ولا أنت لا تسمع الحر. نرجو توضيح ذلك وحدود الحرية المسموح بها على قول الله تعالى لإقرار الدين. وكذلك بعض الناس إذا أمرتم أو نهيتم عن منكر كبعض رسائل الإعلام وغيرها قال لو في شيء لا تبت الدولة إلا هذا غلط وهذا غلط. الكلمة دي في طريق لا تجوز، ليس بحرمة في صدق أو إقرار بالله ومثل حرم الله، حر بالتصرف في دين العبادة وبيعه وإقراره لك رصيدا وحر في هذه الأمور. أما في عقوق معاصي الله أو في ترك ما وجب الله ليس بحرمة، بل يجب أن يتقي بالدين ويلتزم بالدين وألا يخالف ما شرع الله وعلى إخوانه جار عليه عند الحدود. فأدى ترك الواجبات أو بعض الواجبات أو أن بعض المحرمات ليس بحرمة، بل يجب الإنكار عليه ويجب أن يتقيد بشرع الله. يقول الله سبحانه تلك حدود الله فلا تعتدوها، ويقول ابن عاصي تلك حدود الله فلا تقربوها. المؤمن مأمور والمسلم مأمور بأن ينزل الحدود ولا يتجاوز الحدود ويتقيد بشرع الله ويتباعد عن محارم الله. أما قول أنا حرمت ما إذا صدق هذا غلط، هذا من مكائد الشيطان. يرد الشيطان كل واحد يقول هذا حتى لا يقبل بحقيقة نسأل الله العافية. وكذلك يقول بعض الناس لو كان هذا المنكر لما دخل البلاد او لما اردت الدوله هذا غلط، ليس للدوله معصومه، قد عمل ما عن غيرها من الخطر والزلل، قد يظهر شيء يدفع عليها وقد يبيت بين الناس ما لا تشفع به الدوله. المقصود ان ليست الدوله اي دوله ميزان، الميزان قال الله ورسوله، قال الله ورسوله، لا قال الله ورسوله. الدوله قد تخطي وقد تغلط وقد تعصي وليس معصومه وليس حجة في بحق حلم حرم الله ولا في إسقاط ما أوجب الله. هذا ما يقوله النجاح لا يعرف الشر. الشر قال الله قال رسوله وقال السلف ولا يعرف الدعاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.